السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كنا في الأسبوع الماضي مع كلامه على حد الزنا، وانتهينا إلى كلامه عن اللواط كذلك. والليلة بإذن الله تعالى مع بيان حد اللواط، إذ قال: والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل سواء كان محصنين أو غير محصنين. تفضل. نعم. سواء كان محصنين أو غير محصنين، أنا مش عارف أفضل فين، مش كده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: سواء كان محصنين أو غير محصنين، فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما: في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. قال: ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك. قال: ولم تختلف الصحابة في قتله. يعني في الأسبوع الماضي تكلم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على اللواط، فقال: من العلماء من يقول حده كحد الزنا، هذا قول الشافعية، هذا قول الشافعية، إذ يقولون إن اللواط حد الزنا، ويستدلون على ذلك بحديث فيه ضعف للنبي صلى الله عليه وسلم قال: الفاعل والمفعول به زانيان، أو مثل هذا، أو أي نعم. ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو حنيفة يرى أن اللواط فيه التعزير وليس فيه حد، ويعلل ذلك بأن الله عز وجل فرق بين اللواط وبين الزنا في كتابه. كذلك الناس يفرقون في العرف بين الزنا وبين اللواط، وقال: إنما كانت عقوبة الزنا أشد، لأن النفس تدعو إلى هذه الجريمة، وأما جريمة اللواط فإن الطبع والجبلة التي جبل عليها الإنسان تأبى ذلك، فلذلك ينبغي التخفيف. فهنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصحيح، يعني الصحيح. أما القول الثالث وهو قول جمهور العلماء أن الفاعل والمفعول به يقتلان سواء كان محصنين أو غير محصنين، هذا هو قول الجمهور من المالكية والحنابلة، وهو أيضا قول للشافعية. وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح، حديث ابن عباس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فهذا صريح في كون القتل هو حد من أتى بهذه الفعلة الشناء. قال وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم، يعني أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن البكر كالمحصن، إذا كان يعمل عمل قوم لوط فإنه يرجم، وهكذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، يعني يقول أن الرجل يرى على اللوطية، يعني فعل اللوطية. قال رحمه الله: ولم تختلف الصحابة في قتله ولكن تنوعوا فيه، فروي عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه، وعن غيره قتله، وعن بعضهم أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم، وقيل يحبسان في أنتن موضع حتى يموت، وعن بعضهم أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه ويطبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. وهذا رواية عن ابن عباس، والرواية الأخرى قال يرجم. وعلى هذا أكثر السلف قالوا: لأن الله عز وجل رجم قوم لوط، وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط، فيرجم الاثنان سواء كان حرين أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوكا والآخر حرا، أو كان أحدهما مملوك الآخر إذا كان بالغين. نعم، يعني أقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الصحابة لم يختلفوا في وجوب قتله، يعني أنه يضاعف قول الحنفية أن فيه التعزير، فيقول أن الصواب والصحيح أنه يقتل، وأن الصحابة لم يختلفوا في قتله، وإنما اختلفوا في الطريقة التي يقتل بها. قال: فروي عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه، روي عن الصديق أبو بكر رضي الله عنه أنه أمر بتحريق من عمل قوم لوط عقوبة له. وهذه إحدى الروايات عن أبي بكر رضي الله عنه، وعنه رواية أنه قال: تحز رقبته، أي يضرب بالسيف. ورواية ثالثة أنه يهدم عليه جدار، لكن أصح الروايات هي الرواية الأولى، وهي أنه قال بتحريقه. وقد روى هذا الإمام البيهقي رحمه الله في سننه والخرائط في مساوئ الأخلاق، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي. كتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فاستشار أي أبو بكر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان أشدهم، يعني كان أشد الصحابة في هذا الأمر. فقال رضي الله عنه: إن هذا الذنب لم يأتي به قوم إلا أمة من الأمم، أمة واحدة من الأمم عاقبهم الله تعالى بما تعلمون، فأرى أن يحرقوا بالنار. واتفق الصحابة على ذلك، فكتب الصديق رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد أن يحرق من وجده على هذا، ففعل خالد رضي الله عنه، ثم فعله ابن الزبير، ثم فعله هشام بن عبد الملك، وهكذا اتفق الصحابة على هذا أنه يحرق. قال: وعن غيره قتله، أي عن غير الصحابة، أنهم قالوا يقتل. وهذا هو حجة من يرى أن المسألة فيها خلاف، يقول أن أبا بكر رضي الله عنه وإن كان قد حرق إلا أنه قد خولف في ذلك. لكن المعروف لو أن الخلفاء الأربعة اجتمعوا على قول فقولهم حجة، وهذا يوحي بأن أبا بكر رضي الله عنه عندما استشار الصحابة كان فيهم عمر وكان فيهم عثمان وكان فيهم علي رضي الله عنه. ولذلك المنذري يقول حرق اللوطية بالنار أو حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ففريق يقول لا يحرق، وعن بعضهم يلقى عليه جدار، قلنا هذا أيضا منسوب إلى أبو بكر، وقيل يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا، إلى آخر كلامه. نعم. لا يعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب النار عند ربه، هيأتي الجواب عنه. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني لا يقال إذا كان أحدهما مملوك الآخر فإن السيد لا يرجم لأنه مما ملكت يمينه، فإننا نقول كما قال عثمان لرجل أراد أن يجمع بين أختين في الوطئ واستدل عليه المستفتي قال: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فقال له عثمان: بعيرك مما ملكت يمينك، يعني لا تأخذ بالعموم. قال: إذن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عدة أقوال في عقوبة اللوطي بعد الفتوى بقتله. أولا أنه يحرق، وقد روي هذا عن ثلاثة من الخلفاء منهم أبو بكر وعبد الله بن الزبير، قال: وأظن هشام بن عبد الملك. وإنما أمر بتحريقه من أجل المبالغة في الكناية به، في النكاية به، في الكناية به، في النكاية، النكاية تنكيل يعني، من أجل المبالغة في النكاية به، لأن التحريق من أشد ما يكون من القتلة. الثاني قتله يقتل يعني بالسيف. الثالث يلقى عليه الجدار حتى يموت تحت الهدم. الرابع يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا. الخامس يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. والسادس يرجم. الشارح رحمه الله في أول كلامه يقول: لا يقال إذا كان يكون أحدهما مملوك الآخر فإن السيد لا يرجم، يشير يعني لو أن رجلا عنده عبد فلاط بهذا العبد، فهل يقال إنه مملوك له فلا يقام عليه الحد؟ هذا هو أول كلام الشيخ، فيقول إيه إن هذا لو استدل بالعموم نقول له إن رجلا قال لعثمان كذا فقال له عثمان كذا، هذا أول كلام الشيخ رحمه الله، يعني أنه لو قال إن هذا العبد من ملك اليمين وأنه مما ملكت يمينه فلذلك فليس عليه عقوبة، لأن الله عز وجل قال إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم، فيدخل هذا فيقول نقول له إن هذا كما قال هذا الرجل عثمان رضي الله عنه: تم بعيرك مما ملكت يمينك وملكك أيضا، هل ينفع أن أنت تقول إن هذا يجوز فيه مثلا أن أنت تفعل به كذا؟ هذا معنى الكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الذي يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن عليه أكثر السلف كما فعل الله بقوم لوط. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن الله تعالى فعل بقوم لوط صفتين: الرفع ثم الرجم أو الرجم فقط. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: هل إن الله رفع قرى قوم لوط ثم رمى بها ثم أتبعها بالحجارة، أو أن الله أرسل عليهم حجارة من سجيل بدون رفع؟ فالقرآن الكريم ليس فيه ما يدل على أن الله رفع القرى ثم نكسها، ففيه وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. إنما هذا يعني جاء في التفسير، تفسير في الأثار، أثار كثيرة عن بعض التابعين، أن الله عز وجل أمر جبريل عليه السلام فحمل هذه القرية على جناحه ثم قلبها رأسا على عقب. لكن الشيخ يقول إن هذا ليس في كتاب الله عز وجل ما يدل عليه صراحة، ما يدل عليه صراحة، وليس هناك كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك صراحة. نعم. نعم. قال: فيبقى الإشكال في قوله جعلنا عاليها سافلها. قال: الذين لا يرون أن الله رفع هذه القرى إنه لما رمتها الحجارة من سجيل انهدمت فصار عاليها سافلها، صار أعلاها في الأرض انهدم، ونحن لا يمكننا أن نثبت شيئا بدون أمر صريح. ثم إنها إذا رفعت ثم ألقيت على رأسها، فهل هناك فائدة في رميها بالحجارة بعد ذلك؟ لا فائدة. فالظاهر والله أعلم إذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه القرى رفعت أنها لم ترفع. أما إذا صح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم بأنها رفعت فليس علينا إلا القبول والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ولا يرجم إلا البالغ. قال الشارح: ولم يذكر المؤلف رحمه الله المجنون، لكنه مثل الصغير بلا شك. لو كان أحدهما أيضا مجنونا فإنه لا يرجم. وهل يعاقب أو لا؟ ينظر، قد تكون عقوبته في غير الضرب، قد تكون عقوبته بالحبس، لأن المجنون لا يستفيد من الضرب، لكن نحن نستفيد من حبسه بكف شره. بناء على ما سبق بالنسبة لعقوبة اللواط، وأنه يجب قتل الفاعل والمفعول به بشرط أن يكون بالغين عاقلين مختارين، وأنه لا يحتاج أن نسأل عن الإحصان أو عدمه، أقول بناء على ذلك وبناء على ما أنعم الله به على العباد في هذه الأزمان المتأخرة، يجب الحذر الشديد من وقوع هذه الفاحشة، وذلك بأن نحافظ على شبابنا محافظة تامة، وأن ننظر من أصحابهم ومن يخرجون معهم ومن يرجعون معهم، وألا نمكن من اختلاط الصبيان الصغار مع من فوقهم من المراهقين وفوق المراهقين، لأن المسألة خطيرة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ورب شخص يقول: أنا بعيد عن هذا، وهذا من سفاسف الأخلاق، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يزين له هذه الفاحشة والعياذ بالله. وقد يكون بعضكم أو أكثركم الآن ليس عنده أولاد في هذه السن، لكن حذروا إخوانكم من أن يطلقوا أولادهم يذهبون كما شاءوا ويرجعون كما شاءوا، لأن المسألة خطيرة جدا. النعم وافرة والأمن وافر، كل شيء متسهل، وما أحسن البيت الذي يقول: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، يعني مفسدة عظيمة. الشباب والفراغ، والثالث الجدة يعني الغنى، والفراغ لا يكون إلا مع الجدة، وكلها الآن متوفرة ولله الحمد. فعلينا أن نحذر من هذه المسائل، أو أن نحذر من هذه المسائل. طيب، في سقط النسخ التي معكم. يقول الشيخ رحمه الله: الشيخ يقول اتفق الصحابة على قتله، هذه عبارة، ثم قال: ولم تختلف الصحابة في قتله، فهل ترى شيئا أوكد من هذا النقل؟ اتفقوا على قتله ولم يختلف، يعني أو لم يختلف يعني فيه إثبات ونفي. ثم قال: ومن قال من العلماء حده كحد الزاني، يعني في التفريق بين المحصن وغير المحصن، فلعله ما بلغه الإجماع. أما إذا كان عندنا إجماع من الصحابة وحديث يسنده، لم يبق هناك عذر للتخلف عن الحكم. ثم قال: سؤال، هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعذبوا بعذاب الله بالنار. هل يحمل على العذاب أم على القتل؟ أي إذا رأى ولي الأمر مثلا أن يقتل بالنار وليس أن يعذب. يقول: الجواب هذا هو ظاهر فعل الصحابة، لكن كون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وافق ابن عباس في هذا لما قتل الذين جاءوا إليه وقالوا له: أنت الرب، وكلمة نحوها قتلهم فأحرقهم بالنار، أنكر عليه ابن عباس فقال علي: ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات. فهذا يدل على أنه وافقه، لكن فعل أبي بكر وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك إن كنت حفظت يدل على أنه إذا كان التنكيل أبلغ في الإحراق فلا بأس، وأن هذا ليس عذابا إنما هو قتل بهذه الطريقة. يعني حاصل كلام الشيخ رحمه الله، يقول: لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار فقال إنما يعذب من النار رب النار، فهل هذا يعارض المنقول عن الصحابة عن أبي بكر رضي الله عنه خاصة أنه أمر بتحريق من يفعل فعل قوم لوط؟ يقول: قد يقول قائل إن الصحابة لم يتفقوا، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما سمع أن عليا رضي الله عنه حرق الزنادقة بالنار كما في صحيح البخاري، وبلغ ابن عباس ما فعله علي رضي الله عنه قال: لو كنت أنا ما حرقتهم ولا قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فعلي رضي الله عنه في رواية ليست البخاري قال: ما أسقط ابن عباس على الهنات، يعني هو يتصيد إيه الأخطاء. فهذا يدل على أن علي رضي الله عنه وافقه أن هذا لا ينبغي، أن هذا لا ينبغي، وأن علي رضي الله عنه لعله رجع عن ذلك. هذا معنى الكلام. لكن الشيخ في الآخر يقول أن هناك فرقا بين القتل وبين التعذيب. التعذيب اللي أنت تأتي بالحي وتعذبه بالنار لا تريد قتله، لا تريد قتله، إنما تريد إيه؟ تريد تعذيبه، يعني تعذبه يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وهكذا أنت تعذب فيه. بينما القتل أنك تحرقه ويموت، فيكون هذا أشد نكالا لهذا الذي أتى بهذه الجريمة، وتكون هذه أيضا عقوبة رادعة لأمثال هذا الذي يأتي بهذا الجرم الشنيع. يقول: لو رأى الإمام هذا فهناك فرق بين التعذيب وبين القتل. نعم. هذا خاص بي ولا عام مسألة التفريق بين التحريق والقتل بالتحريق؟ لا، احنا الان بنتكلم في ايه؟ في هذه المساله، لان كل مساله لها وقعها. يعني مثلا مساله لو ان رجلا قتل رجلا حرقا هل يقتص منه بالحرق او لا؟ مثلا هذه يقتص بالحرق على القول الصحيح. فكل مساله لها ايه؟ لها وجهها. يعني انما علي بن ابي طالب لما قتل ما قتلش اللوطيه في وقعه ابن عباس، ما كانش اللوطيه، كانوا جماعه من الزنادقه قالوا له: أنت ربنا. فلما شرع في قتلهم قالوا: ما ازددنا فيك إلا بصيرة، لأن الله عز وجل هو الذي يعذب بالنار. قالوا كده. فابن عباس يقول، ينكر على علي، يقول: لو أنا كنت مكان علي ما حرقتهم إنما أقتلهم، أقتلهم وخلاص. نعم. أنت نايم بقى، أنت نايم. احنا مش السائدين كلام ابن عثيمين قال ده يرجع الامام لو هو رأى ان هذا اشد نكالا بالفعل يفعله. فوق شوية يستتاب من ايه؟ يستتاب من ايه؟ لا والزني يستتاب. طيب هل يعين ذلك بالشهود ام بالاقرار؟ ايه؟ هل يعين ذلك بالشهود ام بالاقرار؟ من الاثنين. لو واحد اقر على نفسه ما هو الحد يثبت بشيئين بالاقرار او بالشهود. لو اقر على نفسه انتهت الشهود زي الشهود اللي في الزنا بالضبط. نعم أول مرة طبعا من يشتكر عن ذلك. نعم أو من يشتكر. لا فرق لا فرق بين أول مرة وثاني مرة أو ثالث مرة. يعني هذا ما فيش في السنة أو في الشرع ما يفرق بين الفعل أول مرة نعفو عنه وثاني مرة نقتله. لا نعم في فرق بين الأدمين بحكم مرة في فرق أنا أيضا لا ما يسمىش لواط أصلا هذا بس إذا فيه برضو حكم القتل. الفصل السادس حد شرب الخمر والقذف. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما حد الشرب فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين فقد روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب في الرابعة فاقتلوه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلد الشارب غير مرة هو وخلفاؤه والمسلمون بعده. قال والقتل عند أكثر العلماء منسوخ وقيل هو محكم يقال هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال 40 وضرب أبو بكر رضي الله عنه 40 وضرب عمر رضي الله عنه في خلافته 80 وكان علي رضي الله عنه يضرب مرة 40 ومرة 80. فمن العلماء من يقول يجب ضرب 80 ومنهم من يقول الواجب 40 والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك. فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفي 40 وهذا أوجه القولين وهو قول الشافعي وأحمد رحمهم الله في إحدى الروايتين عن أحمد. نعم يعني الآن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يتكلم عن عقوبة شارب الخمر أو هو سماه حد شارب الخمر لأن حد شارب الخمر هذا مختلف فيه هل هو حد ولا تعزير. والخمر المراد بها كل مسكر فكل مسكر خمر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. أما الإمام حنيفة رحمه الله وأصحابه فيرون أن الخمر إنما هي الشراب المسكر الذي يتخذ من عصير العنب خاصة وأما ما يتخذ من التمر أو من غيره من الشعير مثلا فهذا لا يسمى خمرا عندهم وإنما يسمى نبيذا يسمى نبيذا. وأما جمهور العلماء فيقولون من الخمر كل مسكر سواء كان متخذا من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من غيره وهذا هو القول الصواب في هذه المسألة أن كل مسكر خمر. ولذلك الآن لو وجد خمر مصنع بأي طريقة أخرى وليس من هذه الأمور هل نقول أن هذا نبيذ وأن صاحبه لا يعاقب يعني في زمننا؟ فلذلك نظرة الجمهور كانت أعمق لأنهم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال حرمت الخمر حيث حرمت وما يتخذ من خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر، وفي صحيح البخاري أنس يقول وقت ما نزل تحريم الخمر كان قليل من العرب من يتخذ الخمر من العنب، إنما كان أكثر العرب يتخذونه من التمر والبسر، البسر والبلح قبل أن ينضج. فيقول هذا هو كان غالب الخمر للناس أيامها، ومع ذلك حرمت الخمر أيامها. ففيه رد على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم تفضل. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه القطعة من الكتاب صريحة بأن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن عقوبة شارب الخمر حد، وهذا والذي عليه جمهور العلماء أن عقوبته حد يجب أن ينفذ وليس تعزيرا يرجع إلى اجتهاد الإمام. ثم إنه حكى أن حد الشرب ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فإن كان قصده أصل العقوبة فهذا صحيح، لا يمكن أن يترك الشارب بلا عقوبة، وإن كان قصده الحد والمحدود كحد الزنا وحد القذف فهذا فيه نظر، فليس في المسألة إجماع كما سنبين. ثم إن الحديث الذي استدل به رحمه الله مطلق: من شرب الخمر فاجلدوه، ولم يقل 40 ولا 80 ولا 100 ولا 200 مطلق. وكذلك كانوا يجلدون يؤتى بالشارب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيجلد بالنعال والجريد وأطراف الثياب ونحو ذلك، يعني لا يتولاه الإمام ويحدده ويحدده بل كل يضرب. ولهذا جاء في ألفاظ الحديث: جلد نحو 40، ونحو يعني بمعنى قريب. أما أبو بكر رضي الله عنه فحد 40، ولم يرد عنه أنه حدد نحو 40. ولما كثر الشرب في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لدخول أناس في الإسلام وهم حديث عهد بكفر، وكثر الشرب جمع الصحابة واستشار ماذا يصنع، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أخف الحدود 80، يعني اجعل حد الشرب كأخف الحدود 80. وهذا صريح في أنه ليس بحد، أولا لأنه لو كان حدا ما استشار عمر رضي الله عنه الصحابة في زيادته، ولا ساغ له ولا لغيره أن يزيد ما حده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صرح أخف الحدود 80، دل ذلك على أن جلد 40 في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحد، ولو كان حدا لكان أخف الحدود 40. ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر أنه لا يحدد أحد بحد، ذكر أنه لا يحد أحدا بأحد فيموت، فيكون في نفسه شيء إلا شارب الخمر. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أنا إذا ضربت أحدا الحد فمات فلا شيء علي ولا أجد في نفسي إلا إذا ضربت شارب الخمر. يقول: لماذا علي رضي الله عنه يقول ذلك؟ يقول: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه. والشيخ رحمه الله بيستدل بهذه النقولات على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، إنما هي تعزير، لأنها لو كانت حدا لاتفق الصحابة رضي الله عنهم على عدد محدد من الجلدات التي يجلد بها الشارب، فلما اختلفت أنظارهم وتفاوتت هذه العقوبة من زمان إلى زمان دل ذلك على أنها ليست حدا، لأنه لا ينبغي لأحد أن يزيد على حد من حدود الله عز وجل. فيقول: هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد فيها عددا معينا، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد فيها حدا أو عددا دل ذلك على أنه تعزير وليس حدا من الحدود. نعم. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه، أي يعني الحياة دي ممكن تطمئن العوام، يقول لهم إن شرب الخمر ده مش حد مثلا، ده عقوبة بترجع لولي الأمر يعذر فيها. عندك الحدود في الإسلام كم حد؟ سبعة أو تسعة حد عد كده. القتل حد، القتل حد، الردة ولا السرقة في غيرهم، في غيرهم الآن، الآن إحنا عندنا القذف والسرقة والزنا والحراب، إيه تاني؟ الردة حد ولا عقوبة؟ نعم؟ نعم؟ عقوبة ولا ولا إيه؟ هل هذه عقوبة ولا حد من الحدود؟ إيه؟ فيها خلاف، فيها خلاف. هل كل مرتد بيقتل ولا في مرتد بيستتاب أولا؟ استتاب. لو كانت، لو كان هذا حدا إذا بلغ الإمام هل يجوز للإمام أن هو يتراجع عن إقامة الحد؟ ها؟ فهم على الصحيح هم أربعة فقط، أربعة فقط الحدود، ومنها هذا الذي نتكلم فيه، هذا أيضا ليس حدا، هذا ليس حدا إنما هو تعزير، هذا تعزير. أيضا القتل فيه القصاص وليس حدا، بدليل أنك ممكن تعفو مش كده، يعني ولي الدم لو عفى عن القاتل انتهت القضية، إنما لو كان لحد هل يملك أنه يسقط الحد عنه؟ لا يملك. نعم. قلناها والله قبل كده بس انت ما عارفش بقى ايه. طيب في بتاع حوالي 8 فروق بين الحد والتعزير. طيب ان شاء الله تفضل. قال فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه، اي لم يحدده ولم يقدره، ولهذا كان الصواب ان عقوبة شارب الخمر عندي، كان الصواب عندي أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، ولكن لا يجوز أن تنزل عن 40، أما الزيادة فإلى 60 و80 و100 حسب ما يرتدع به البشر. ثم إن المؤلف رحمه الله أشار إلى حديث القتل هل يقتل أم لا، فقال إن القتل عند أكثر العلماء منسوخ، وهو قوله ثم إن شارب الرابعة فاقتلوه، كم جلدوا مرة؟ 3 مرات. كم مرة جلد؟ كم مرة جلد؟ 3 مرات. من شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، هذه 3. ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله هل هو منسوخ أو لا، فذهبت الظاهرية ومنهم ابن حزم أنه محكم، وأنه إذا جلد 3 مرات ولم يرتدع فهو جرثومة فاسدة، وخير له أن يقتل لئلا يزداد في معصية الله فيجب قتله. وفي هذا نكال له وردع لغيره، وقال أكثر العلماء هو منسوخ، ولكن النسخ يحتاج إلى أمرين لا بد منهما، تعذر الجمع، والثاني العلم بالتاريخ، وإلا لكان كل إنسان يعجز عن الجمع بين الدليلين يقول هذا منسوخ، فلا بد من ثبوت الطريق الذي يحصل به النسخ، تعذر الجمع، والثاني العلم بالتاريخ. وأنى لنا من ذلك؟ وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى مذهب وسط، فقال يقتل في الرابعة إن لم ينتهي الناس بدونه، يعني إذا كان الناس ليسوا منتهين إلا إذا قتل الشارب في الرابعة فإنه يقتل، وجعل القتل تعزيرا، لكنه تعزير واجب إذا لم يندفع الناس إلا به. وكلام الشيخ رحمه الله لا شك أنه لا يخرج عن الإجماع، لقد قيد فصار القول به بعض قول من يوجب القتل، وفي الحالة التي لا يجب فيها القتل قول من يرى أنه لا قتل. وهذا أقرب للصواب، أنه إذا لم ينتهي الناس بدون القتل قتل. لكن مع الأسف يا إخواني أننا سمعنا والله أعلم أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية أن الخمر يشرب علنا. هل هذا صحيح؟ نعم، متواتر. يقولون يباع في السوق ويوضع في الثلاجات. هؤلاء الذين يفعلون ذلك هل يقال أنهم مستحلون له أو غير مستحلين؟ الأخ اللي يقرأ رسالة الشيخ قال القارئ: أنا يا شيخ رأيت هذا بعيني في بلاد الشام، هكذا يباع في كل مكان. يعني الأخ اللي بيقرأ الرسالة الشيخ قال أنا رأيت هذا بعيني، يعني بيصدق كلام الشيخ رحمه الله. قال مستحلين له لا شك. كيف يرخص له هذا الترخيص العام وفي الأسواق ويعطي رخصة إلا وأنه يرى أنه حلال؟ لو رأى أنه حرام ما فعل هذا. وقد ذكر العلماء أنه إذا استحل الخمر فهو كافر، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام لم ينشأ في بلاد الإسلام فهذا يعلم. لكن طبعا هذا الكلام يعني مش تحقيق في المسألة، والشيخ يعني بيفترض، يقول هل يقال إنهم مستحلون أو غير مستحلين؟ يقول يعني في الغالب الذي يفعل ذلك يكون مستحلا، لكن هل نأخذه بلازم فعله؟ يعني هل نقول أن من فعل هذا علانية لابد أن يكون مستحلا، ومن كان مستحلا فهو كافر فنكفره؟ هذا طبعا عند التحقيق العلمي لا، هذا عند التحقيق العلمي لا. إنما هذا يعني الشيخ يقول إن مسلم ويعلم أن الخمر حرام ثم يرخص لبيع الخمور أو يبيعها هو، هذا لا يمكن أن يصدر من مسلم، لابد أن يكون مستحلا لذلك. يقول هذا، لما في فرق بين هذا الكلام والكلام العلمي هل نأخذه بلازم فعله أو بلازم قوله. نعم. قال رحمه الله: لكن من نشأ في بلاد الإسلام يقرأ القرآن ويقرأ السنة ويسمعها من الناس ثم يقول الخمر حلال فهذا لا شك أنه كفر، وجاء ذلك مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقواما يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم كفاية. يقول الشيخ نكمل بس كده: العلماء بارك الله فيك يقولون إن الذميين يمنعون من إظهار الخمر. الذمي نفسه لو نجد في يده علبة من الخمر منعناه، ونفسه يشرب، كيف نبيع نحن؟ مسألة الاستحلال وهل يكفرون للمسلمين وليست للكفار؟ مسألة أحسن الله إليكم الآن نسمع كثيرا من إخواننا لا سيما في الهيئة، يعني هيئة الأمر المعروف يعني وغيرها، عن كثرة مصانع الخمر في كل مكان، لا سيما في المناطق الصناعية التي يكثر فيها العاملون من الخارج. يعني ربما لو ينظر في الوقت المناسب في وقتنا الحاضر مثلا في تطبيق مثل هذه العقوبة فالخمرة تنتشر عند الناس انتشارا ذريعا. الجواب: وعلى كل حال ما دمنا ذكرنا قول شيخ الإسلام فهو أقرب الأقوال أنه إن لم ينتهي الناس الذين جلدوا 3 مرات ولم ينتهوا عن الخمر بدون القتل يقتل، لعله يكون هناك سعي لتطبيق هذا أحسن الله العاقبة.